قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الخامسة، أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالكثرة، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. السادسة، الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله قال فما بال القرون الأولى، وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. السابعة، الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. التاسعة، الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. العاشرة، الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقولهم بادي الرأي. الحادية عشرة، الاستدلال بالقياس الفاسد، كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثانية عشرة، إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. الثالثة عشرة، الغلو في العلماء والصالحين، كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الرابعة عشرة، أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. الخامسة عشرة، اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم قلوبنا غلف يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. السادسة عشرة، اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. السابعة عشرة، نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة، تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. التاسعة عشرة، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. الحادية والعشرون، تعبدهم بالمكاء والتصدية. الثانية والعشرون، أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الثالثة والعشرون، أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآيات. الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء، كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. السابعة والعشرون: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الثامنة والعشرون: أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. التاسعة والعشرون: أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الثلاثون: وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. الحادية والثلاثون: وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. الثانية والثلاثون: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الثالثة والثلاثون: إنكارهم ما أقروه أنه من دينهم، كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الرابعة والثلاثون: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات، كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. السادسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. السابعة والثلاثون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. الثامنة والثلاثون: الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. التاسعة والثلاثون: الإلحاد في الأسماء، كقوله وهم يكفرون بالرحمن. الأربعون: التعطيل، كقول آل فرعون. الحادية والأربعون: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. الثانية والأربعون: الشرك في الملك، كقول المجوس. الثالثة والأربعون: جحود القدر. الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به. الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره. السادسة والأربعون: مسبة الدهر، كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله. التاسعة والأربعون: جحد بعضها. الخمسون: قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. الحادية والخمسون: قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى، الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. الرابعة والخمسون: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، كما قال في الآية. الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. السادسة والخمسون: تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. السابعة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه. الثامنة والخمسون: لي الألسنة بالكتاب. التاسعة والخمسون: تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. الستون: افتراء الكذب على الله. الحادية والستون: التكذيب. الثانية والستون: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. الثالثة والستون: رميهم إياهم بالفساد في الأرض، كما في الآية. الرابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم. الخامسة والستون: رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك، كما في الآية. السادسة والستون: رميهم إياهم بتبديل الدين، كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. السابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص الملك، كقولهم: ويذرك وآلهتك. الثامنة والستون: دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقولهم: نؤمن بما أنزل علينا، مع تركهم إياه. التاسعة والستون: الزيادة في العبادة، كفعلهم يوم عاشوراء. السبعون: نقصهم منها، كتركهم الوقوف بعرفات. الحادية والسبعون: تركهم الواجب ورعا. الثانية والسبعون: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. الثالثة والسبعون: تعبدهم بترك زينة الله. الرابعة والسبعون: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. الخامسة والسبعون: دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. السادسة والسبعون: المكر الكبار، كفعل قوم نوح. السابعة والسبعون: أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: ولقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الثامنة والسبعون: دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. التاسعة والسبعون: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله. الثمانون: تمنيهم الأماني الكاذبة، كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الحادية والثمانون: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الثانية والثمانون: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، كما ذكر عن عمر. الثالثة والثمانون: اتخاذ السرج على القبور. الرابعة والثمانون: اتخاذها أعيادا. الخامسة والثمانون: الذبح عند القبور. السادسة والثمانون: التبرك بآثار المعظمين، كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. السابعة والثمانون: الفخر بالأحساب. الثامنة والثمانون: الطعن في الأنساب، التاسعة والثمانون الاستسقاء بالأنواء، التسعون النياحة، الحادية والتسعون أن أجل فضائلهم البغي فذكر الله فيه ما ذكر، الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه، الثالثة والتسعون أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم فذكر الله فيه ما ذكر، الرابعة والتسعون أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، الخامسة والتسعون تعيير الرجل بما في غيره فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، السادسة والتسعون الافتخار بولاية البيت فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون، السابعة والتسعون الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية، الثامنة والتسعون الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف، التاسعة والتسعون عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، المئة التحكم على الله كما في الآية، الحادية بعد المئة ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء وأمثالها، الثالثة بعد المئة الكفر بالملائكة، الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل، الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب، السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله، السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر، الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله، التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، العاشرة بعد المئة قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، الحادية عشرة بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت، الثانية عشرة بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، الثالثة عشرة بعد المئة لبس الحق بالباطل، الرابعة عشرة بعد المئة كتمان الحق مع العلم به، الخامسة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم، السادسة عشرة بعد المئة التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، السابعة عشرة بعد المئة الإيمان ببعض المنزل دون بعض، الثامنة عشرة بعد المئة التفريق بين الرسل، التاسعة عشرة بعد المئة مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، العشرون بعد المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، الحادية والعشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به، الثانية والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين، الثالثة والعشرون بعد المئة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.